التي تنشر للإنسان ويقرأ كتابه ويرى كل صغيرة وكبيرة مسطر عليه. وذكرنا منها الزمان، كل يوم كل فجر يوم يشهد على الإنسان، وذكرنا منها الكثير والكثير. كل ذلك إذا وقف الإنسان في محكمة الله عز وجل يوم القيامة التي لا قضاء فيها مستأنف ولا قضاء فيها منتقد ولا معترض عليه، وإنما هو قول فصل. إن الله يفصل بين العباد، إن الله يفصل بينكم يوم القيامة. النبي صلى الله عليه وسلم في موضع خطبتنا اليوم، وهو مع اسم الله الديان، مع اسم الله الديان، النبي صلى الله عليه وسلم يخبرنا في أكثر من حديث يقول: ألا إن الدنيا عرض زائد، ألا إن الآخرة وعد صادق يقضي فيها ملك عادل، ألا وإن الخير كله بحذافيره في الجنة، ألا وإن الشر كله بحذافيره في النار، فاعملوا وأنتم من الله على حذر، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. سبق رسول الله. هذا الحديث يبين لنا أن الله يقضي بين العباد بالعدل يوم القيامة، ولا تظلم نفس شيئا، لا تظلم نفس شيئا، وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. كل صغير وكبير مستطر، كل صغير وكبير مستطر متسطر عليك، والله يقضي بين العباد يوم القيامة. قلنا أن الحقوق صنفان: حق مع الله وحق مع خلق الله. الحق مع الله من أجلك سمى نفسه الغفور الرحيم، يغفر ويرحم. لكن الحق مع خلق الله ومع عباد الله، الله عز وجل يقضي فيها بين الخلائق، ويفصل فيها بين الخلائق، ويأخذ من ذوي الحقوق ويعطي لذوي المظالم، يأخذ من الناس اللي هم الظلمة ويعطي للمظلومين، حتى يستطيع سبحانه وتعالى أن يحكم بالعدل بين الناس. مظالم العباد لا عفو فيها إلا بعفو العباد، ومظالم العباد كثيرة. قال العلماء أن مظالم العباد كثيرة لا تتوقف على حد أنك تأكل ماله أو أنك تقتله أو أنك تظلمه، ولكن قالوا أن المظالم هي مظالم مادية يعني محسوسة ملموسة، ومظالم معنوية غير محسوسة غير ملموسة. المظالم المعنوية: سبيته، شتمته، اغتبته، لعنته، قذفته، اتهمته، كل دي مظالم تتخذ منك يوم القيامة. والمظالم المادية: اكلت ماله بالباطل، اكلت ماله بالباطل، قتلته، منعته حقه في الميراث، كل هذه مظالم مادية. اعتديت عليه جسديا، اعتديت على عرضه، على نفسه، على مالي، على عرضه، هذه مظالم معنوية، مظالم مادية محسوسة. ولذلك الانسان فينا لو اننا مسكنا فقط قضية المظالم الكلامية بس، ان الانسان ظلم انسان بكلامه، اتكلم في حقه، اغتابه، نم عليه، وقع بينه وبين تاني فتنة، يقول هذا الانسان يفضل يسأل، يبقى يسأل امام الله عن كلامه، عمره كم سنة؟ مات عن 60 سنة، يفضل ينسأل عن 60 سنة كلام في يوم كان مقداره 50,000 سنة مما تعدون. يفضل يسأل عن 60 سنة من عمره كلام، 60 سنة كل كلمة طلعها قال بها ايه وكان يقصد بها ايه. ولذلك الرجل الصالح كان يقول ايه: ما تكلمت كلمة ولا عملت عملا الا اعددت له جوابا بين يدي الله، ما في ولا لفظ طلعته الا لما عددت الجواب بتاعه وكتبت الإجابة بتاعته. ليه يا ربي؟ لو ربنا لو سألني ليه انت عملت كده؟ ليه انت قلت الكلمة دي؟ الكلمة دي اذت الناس، الكلمة دي جرحت الناس، الكلمة دي وقعت بين الناس بالفتنة والنميمة. يقول له يا ربي الجواب بتاعي هو جاهز. فهل في واحد فيني محضر ملف بتاعه والاكتر بتاعته اجابات على 60 سنة من عمره بيتكلم كلمات كلام 60 سنة سواء كان في حق ولا في باطل؟ هذا كلام خطير. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يعرفنا في الحديث الجميل يقول ليؤتين على القاضي العدل يوم القيامة ساعة يتمنى أن لم يقضي بين الناس في طمرة قط. القاضي العدل يوم القيامة من كتر سؤاله، السؤال بتاعه حينسأل فيه القاضي العدل، مش القاضي الجائي ولا القاضي المرتشي ولا القاضي الذي أكل الحقوق ولا ضيع الحقوق، أبدا، ده القاضي العادل العدل اللي حكم بين الناس بالعدل. الله عز وجل يسأله عن محاكمه وكيف قضى بين الناس حتى أنه يتمنى أنه لم يحكم بين الناس في طمرة، في طمرة، فما بالك بمن يأكلون حقوق الناس، فما بالك بمن يظلمون الناس. النبي صلى الله عليه وسلم يقول ليؤتين على الناس يوم القيامة ساعة يقتص الله سبحانه وتعالى فيها، في حديث معنى الحديث لكن أساس الحديث أو صحة الحديث، لتؤدن الحقوق حتى أن الله، أو لتؤدن الحقوق إلى أهلها حتى أن الله عز وجل يقتص من الشاة الجلحاء، يقتص للشاة الجلحاء من الشاة القرناء. معنى الكلام ده إيه؟ لتؤدن الحقوق، كل واحد هياخد حقه، ان ظلمت في الدنيا هتاخد حقك، انت ظالم هيتاخد منك الحق، وهتقف انت وهو بين يد رب العالمين وتمسك في رقبته تقول له يا رب اديني حقي منه. لتؤدن الحقوق الى اهلها لدرجة ان الله عز وجل يقتص من الشاة الجرحاء، الجرحاء اللي ملهاش قرون، للشاة الجرحاء في 2 شيام، واحدة بقرون واحدة من غير قرون، اللي بقرون نطحت الثانية اذتها المتها، مجرد الالم مجرد الايذاء الله عز وجل يقتص من القرناء للجرحاء. هذا في حق الغير الادميين الذين لا يسألون، الذين لا يدخلون جنة ولا نارا ولكنهم يحشرون بين يدي الله، واذا الوحوش حشرت فكيف بالإنسان الذي يؤخذ بالصغيرة والكبيرة، بالأنفاس في الطاعات أم في العبادات، كيف به بين يدي رب العالمين عز وجل حين يسأل عن الفتيل والنقير والقطمير، حين يوزن بالقصاص المستقيم، حين يوزن بالعدل بين يدي الله عز وجل، كيف به لأنه يوزن كلامه وفعاله حقوقه ومظلمه بين يدي رب العالمين؟ في 60 سنة عاشوا في عمره، ولا 50 سنة ولا 40 سنة، في يوم كان مقداره 50,000 سنة مما تعدون. هذا أيها الأحبة الكرام يخبرنا عنه النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك عمر بن الخطاب، قلتها لكم مرة قبل كده ما أعرفش أنا قلتها فين، عمر بن الخطاب علم أن رجلا اغتابه يوما ما، اغتاب الرجل وجاب سيرة عمر وقعد يقطع في ثروة عمر، فأرسل إليه عمر طبقا من التمر، أرسله هدية، ما قبله في الشارع ضرب ولا قتل ولا عمل معه، لا أرسله طبق تمر. قال بعت معه الرسالة قال علمنا أنك قد أهديتنا من حسناتك فلم نجد ما نكافئك به عندنا إلا هذا. إذن اللي بيغتابك بيعبي بيدي لك حسنات خليه يقول، بس هو يوم القيامة انت بتاخذ حسنات الان على حسابه، ويوم القيامة تقف تقول له يا ربي شوف ده جلس حقي كذا وكذا، هتك عرضي، سبني، شتمني، ظلمني، اساء في سمعتي كذا كذا. هكذا يوم القيامة تقف بين يد رب العالمين وتساله. ولذلك عمر بن الخطاب كان بيكافئه بيقول له والله انت اغتبتنا صحيح، بس هذه بالنسبة لك غيبة، لكن بالنسبة لنا هدية، انت اهديتنا شوية حسنات من الحسنات بتوعك، فجزاكم الله خير، واحنا ما لقناش اي حاجه نكافئوك بها غير طبق التمر ده، ما عندناش غيره، ما عندنا غيره. وكأن اي انسان يتكلم في حقك او يظلمك بالكلام او بالفعل، هذا انسان بيهديك بيدي لك هدايا، بيعطي لك ايه؟ بيعطي لك هدايا. طيب صحيح الكلام ممكن يألم، صحيح المظلمة ممكن تحرقك شوية وتتعبك شوية، بس اصبر، الله عز وجل لا يضيع مظلمة انسان ابدا، وعزتي وجلالي لأنصرنك ولو بعد حين. يوم القيامة يوم ما تقف كده في المحكمة الربانية والشهود تشهد، وتيجي كده تقف في قدامه كده وتقول له يا رب انا لي عنده كذا وكذا وكذا وكذا، يقول له اديله اديله. طب يديله ازاي؟ معاه فلوس؟ ابدا. يوم لا ينفع مال ولا بنون. طب معاه قوته؟ ابدا. كله انت مش احسن من الوحش اسد الغابة اللي ما حد يقدر يقف قدامه في العالم كله، لا حيوانات ولا انسان ولا غيره، ومع ذلك يحشر يوم القيامة ذليلا. وإذا الوحوش حشرت، إذا كان الأسد حيحشر ذليل، فكيف أنت؟ فكيف أنت؟ قوتك ما بتنفع، سلطتك ما فيش هناك، أموالك ما معكش، طب يعمل إيه؟ النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا في الحديث الذي قال فيه يحشر العباد، وفي رواية الناس يحشر العباد إلى الله يوم القيامة عراة غرلا بهما. طبعا في حديث ثاني بيقول يحشر الناس حفاة عراة غرلا، عراة ما عليك ولا شيء، غرلا ترجع بالخلقة بتاعتك اللي خلقت بيها، بهما. قالوا ما بهما يا رسول الله؟ قال ليس معه شيء، ما حاجة. وذلك انت بتنزل من بطن امك مقابل يديك على بعضها، لكن لما تخرج من بطن وتخرج من الدنيا وتنزل بطن امك الحقيقية اللي هي التراب، واخد بالك، بتطلع فارد ايديك، ما انت ماسك حاجة في ايدك، ما انت ماسك شيء في ايدك، هتطلع فارد ايدك خالص، كفنك ماله جيوب، ما حد يدخلك كنت معك في الحساب ابدا، ما حد اللي يبعث لك حواله ابدا، ما في الكلام ده خالص. سفر اليدين يقتص منك يوم القيامه، يحشر الناس يوم القيامه الى الله يوم القيامه عراه كما خلقتني يا رب. ولذلك الرجل مسك حفن التراب في ايده وبص فيها كده وقال منها وفيها ومنها، مسك حفن التراب في ايده وقال انا من دولت، انا من شويه التراب دول، وانا حنرجع فيهم تاني وحنخرج منهم تاني، هذا قيمتك، هذا هو حقيقتك، امسك شويه التراب اللي انت بتدسهم برجليك وقول انا هو دولت، انا الانسان ده، وانا حننزل ده حيغطيني دي ويفرشه لي، ده حيبقى فوق من قلبي وانا في المقبره، ده حنطلع منه تاني قبل رب العالمين. منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم طارة أخرى. يقول قالوا ما به من رسول الله؟ قال ليس معه شيء. ثم يقول النبي صلى الله عليه وسلم ثم ينادي الله بصوت يسمعه من بعد ومن قرب، أنا الديان أنا الملك، أنا الديان أنا الملك، ليس لأحد من أهل النار أن يدخل النار وله عند أحد من أهل الجنة حق حتى أقصه منه، وليس لأحد من أهل الجنة أن يدخل الجنة وله عند أحد من أهل النار حق حتى أقصه منه. قال حتى اللطمة. انت اللطمة يعني ايه؟ يعني لو ضربت واحد بالكف كده بس يوم القيامة لو ما كنتش تبديله من حسناتك تدفع المقابل بتاعها، مش هتضربه هناك بس تدفع المقابل الحين من الحسنات بتاعتك. فقال الصحابة يا رسول الله انت مش قلت لنا بهمان يعني ما هومش حادي، ازاي حيدفع الثمن؟ قال بالحسنات والسيئات، بالحسنات والسيئات، ظلمتني مظلمة هتديني من حسناتك، هتديني من حسناتك، طب خلصت حسناتك خد بقى من شوية السيئات بتوعي وحط على سيئاتك، خفف عني شوية الله يخليك، عشان بدل ما انا في الدرجة رقم واحد في الجنة نبقى في الدرجة رقم ثلاثة رقم أربعة رقم خمسة، خذ من ايه؟ من هذا الامر. ولذلك ايها الاحبة الكرام، المحكمة الربانية هي محكمة حقوق، محكمة قصاص للعباد. الله عز وجل يقتص لعباده يوم القيامة، حتى لو كان من الانبياء والمرسلين. لما نزلت سورة العصر، اذا جاء نصر الله والفتح الى اخر السورة، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعيت يا جبريل. يعني ايه نعيت؟ يعني خلاص القرآن، السماء تعزيني، انتهت حياتي على وجه الارض. نعيت يا جبريل. قال جبريل: يا محمد، ولا الآخرة خير لك من الأولى، ولا سوف يعطيك ربك فترضى. بكى أبو بكر ساعته لما نزل، فهمهم. أبو بكر كان دايما أول واحد يفهم الرسول صلى الله عليه وسلم. لما بكى أبو بكر: وكأنك تنعينا يا رسول الله، أو تنعان يا رسول الله، بتنعي نفسك، بتودع الدنيا. اسمع الكلام الجميل، اسمع القصة الجميلة اللي جاية دي، وهذه وردت في كتاب حلية الأولياء للأصفهاني في تفسير إذا جاء نصر الله والفتح. يقول: فقال النبي: يا بلال، أذن في الناس، الصلاة جامعة، اجتماع طارئ، اجماع للمهاجرين والأنصار، اجتماع طارئ. فأذن بلال، فقام النبي صلى الله عليه وسلم فصلى، فخطب في الناس، بعد أن أثنى على الله عز وجل خطب في الناس: أيها الناس، أي نبي كنت لكم؟ قالوا: خير نبي. قال: معاشر الناس، معاشر المهاجرين والأنصار، أناشدكم الله، أناشدكم الله، من كانت له عندي مظلمة فليقتص مني قبل يوم القيامة. هذا مين؟ هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني مش عيبة انك انت تيجي تظلمنا وانا نظلمك نروح لك، مش عيبة ان انت يبقى انت مثلا اغتبتني تيجي نطلب منك السماح، مش عيبة انك انت كلت حقي بالباطل وكلت اموالي بالباطل ان انت تروح تطلب مني السماح او ترد له حقوقي. ده انا هننفضح، ده انا لو ثبت ان انا كنت بنسرقه هيفضحني. يا اخي فضيحة الدنيا في حتة في النيكولن في برلين، لكن فضيحة يوم القيامة في ارض الحج من اول ادم الى ان يرث الله الارض من عليها، مش مشكل. فضوح الدنيا احسن من فضوح الاخرة. مش عيب انك انت كانت اختك في المراس تروح تدي لها حقها، مش عيب اذا كنت انا ظلمتك في اي شيء. والمظالم يا اخوة مثقيل الذر. الرجل اللي كان بيوزن، البقال بتاع المحل اللي كان بيوزن البضاعة للناس، فكان كل وزنه يمسك يجيب الكفة بتاعت الميزان ويقعد يمسحها وينفضها. ليه؟ علشان ما يبقاش فيه حباية سكر زيادة في الكفة دي تطبيبها يبقى خد حد مش حقه. ما يبقاش فيه حباية قمح زيادة في الكفة ما يبقاش خد حق غيره. كان دايما يمسح الكفة. قال: يا عم ده ما فيهاش حاجة. قال: وما يدريكم، وكان فيها من مثقيل الذر، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. انا ناكل حق واحد بمثقال ذرة؟ ده ربنا هياخده مني يوم القيامة ازاي؟ وعشان كده يمسح كفه، كل وزن يمسح كفه. اما احنا بقى نعلق الحديدة في الكفة من تحت، نزور الميزان، نزور العداد، نزور مش عارف ايه، مصايب. ويوم القيامة اذا كنت تتوارى من خلق الله فإن الله يسمع ويرى، يطرئ عليك في صغيرتك وفي علانيتك في صغيرتك وفي كبيرتك، شايفك عارف كل شيء عنك سبحانه وتعالى، لا تدرك الابصار وهو يدرك الابصار، الا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير سبحانه وتعالى. فقال المرة الثانية قال أناشدكم الله من كنت ظلمت، من كانت له عندي مظلمة فليقتص مني قبل يوم القيامة. المرة الثالثة قال أناشدكم الله فمن كانت له عندي مظلمة فليقتص مني قبل يوم القيامة. يا إخواننا يوم القيامة ذلك يومئذ يوم عسير على الكافرين غير يسير، يوم صعب يوم شديد يوم فيه مشقة يوم فيه ألم يوم فيه عذاب، حتى أن المؤمن يتمنى الانصراف ولو إلى أرض جهنم ولو إلى جهنم من أرض الموقف. يوم صعب، لا أبوك ولا ابنك ولا عيلتك ولا مالك ولا سلطانك ولا جاهك ولا قوتك، وريني شطارتك هناك أنت هتعمل إيه؟ مفيش. يقول الإنسان يومئذ أين المفر؟ كلا لا وزر إلى ربك يومئذ المستقر. هذه النهاية هنا، هذه النهاية هنا عندك. هتروح فين؟ تجري فين وتروح فين؟ مفيش أي مفر لك إلا بإيد رب العالمين عز وجل. وريني بقى الفتوانة بتاعتك بتاعت الدنيا كده، وريني أكل أموال الناس بالباطل، وريني أختك اللي اشتكت منك، وريني أنت قطعت الأرحام ليه؟ عقلت الوالدين ليه؟ ظلمت الجيران ليه؟ جبت سيرة فلان ليه؟ أكلت أموال الناس بالباطل ليه؟ جوعت الناس ليه؟ وريني انت عملت كل دي ليه؟ عد الاسئله، لو ربنا قال لك جاوب جاوب على الاسئله دي بالتفصيل ما هتقدر تجاوب. هل عديت الاسئله؟ هل عديت الاجابه؟ ما عدينا الاجابه يا اخوه، احنا غفلانين. الانسان فينا يسميه انسان من الانس، نسيان، نسيان، طبيعه النسيان. لكن وما كان ربك نسيا، الله عز وجل ما بينسى شيء. إذا كنت أنت بتنسى، الله ما بينسى. وما كان ربك نسيا يا بني إنها إن تكن مثقال حبة من خردل فتكن في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله إن الله لطيف خبير. يأتي بها الله عز وجل، إن الله لطيف خبير. قام الصحابي في المرة الثالثة قال يا رسول الله، راجل كبير في السن شيخ كده وقف قال يا رسول الله بأبي أنت وأمي لولا أنك ناشدتنا مرة تلو أخرى ما قلت، ما كنتش تكلمت خالص. ثم أخذ يتخطى الناس وذهب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله كنا في غزاة كذا، كنا مع بعض في معركة في غزوة، فلما من الله علينا بالنصر فلما من الله علينا بالنصر ورجعنا حازيت ناقتي بناقتك، يعني فضلت نسوق الناقة بتاعتي بسرعة علشان توصل الناقة بتاعتك ونمشي فرح منك. فلما حازيت ناقتي بناقتك نزلت عنها، نزلت عنها حتى أقبل فخذك، حتى أقبل فخذك. ما هو بقى هيبقى على الأرض هيطول الرسول من رجليه من وركه من يوم، فعاوز يبوس ورك الرام النبي صلى الله عليه وسلم، فخذ النبي صلى الله عليه وسلم. حتى حازت ناقتي بناقتك فنزلت عنها حتى أقبل فخذك فضربتني بقضيب ممشوقة على خصري. هنا ضربتني بقضيب ممشوق، ممشوق يعني كان عصاية رفيعة طويلة شوية كده. فقال يا بلال اذهب الى فاطمة واتني من عندها بالقضيب الممشوق صلى الله عليه وسلم. فذهب الى فاطمة، قالت فاطمة ما الذي دعا رسول الله أن يأخذ هذا القضيب؟ فنحن لسنا بحج ولا غزوة. الرسول ما بيشيل القضيب ده غير في معركة أو في غزوة. قال إن أباك يودع الدنيا أو يفارق الدنيا. إن أباك يفارق الدنيا ويريد من الناس أن يقتصوا منه في مظالمه. قام شيخ كبير فقال كذا وكذا وكذا. فقالت: يا بلال قل للحسن والحسين يكشف عن ظهورهما ويقتص منهم هذا الشيخ ولا يقرب رسول الله. ثم قام أبو بكر فكشف عن ظهري وقال: هذا ظهري، فاقتص مني ولا تقرب رسول الله. ثم قام عمر، ثم قام علي، ثم هذا الصحابة. ازاي انت هتقتص من الرسول؟ والرسول يقول: دعوه فليقتص مني قبل ان لا يكون درهما ولا دينارا. خلوه ياخد حاجه، ده عصايا بس جت كده. والراجل كان بيقول للنبي صلى الله عليه وسلم: والله لا اعلم يا رسول الله انك تعمدت هذا ام كنت تضرب الناقة. والله ما نعرف انت كنت متعمد فعلا تضربني ولا كنت تضرب الناقة وجت علي غصب عني. النبي صلى الله عليه وسلم استعاذ من هذا وقال له: اعوذ بالله ان اتعمد ان اضربك، او كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. ثم جاء الى النبي وقال: شوف الجمال يا اخوان، شوف الجمال، الحج لازم ترده حج مظبوط. قال النبي صلى الله عليه وسلم: مش عشان انت هترد الحج كنت واخد منه مبلغ معين 1000 يورو ولا مش عارف ايه، ترد له 500 ولا 600 تقول له: يا اخي سامح في الباقي، انت كنت طايق. لا، ده الراجل قال للنبي صلى الله عليه وسلم لما العصا جت عليه كان ظهري عريان. فكشف الرسول عن ظهره بالضبط. الحج حج. قال له كان ظهري عريان فكشف الرسول عن ظهره وقال: اقتص مني حتى ترضى. اللهم صل وسلم وبارك عليه. اقتص مني حتى ترضى. الصحابة هاج راح فين يا عم؟ رجل كبير راح فين؟ ده الرسول وكشف لك عن ظهره وبان بياض جسده صلى الله عليه وسلم. والرجل يرى هذا الجمال في جسد النبي فينكب عليه فيقبله ويقول: عفوت عنك رجاء أن يعفو الله عني يوم القيامة. عفوت عنك يا رسول الله رجاء أن يعفو الله عني يوم القيامة، لأن ما فيش عفو عن مظالم العباد أبدا، لا كلام ولا فعل، لا أموال ولا نفس ولا عرض. وهنكلمه في العروض وكلمني بعد إن شاء الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما بقى كرم يا إخوة، كرم. ما أنت لما بتروح لإنسان تبقى له حق عندك. حتى عندنا كده، يعني عندنا في مصر كده اما يبقى في حادث قتل ولا حادث، فيقوم يدخل القاتل يدخل شايل كفنه بعد محاولات الصبح، يعني يدخل شايل الكفن بتاعه وحاطط فوق منه الدية، يعني هو بيسلم نفسه للقصاص: اقتلوني وانا كفني معاي، او خذ الدية. فالناس يستقبلوها بحضرتك وممكن ياخذوا الدية ويردوها، وممكن لا ياخذوا الدية ولا القصاص ويعفو. فمن عفا واصلح فاجره على الله. الراجل قال: انا عفيت عنك يا رسول الله، بس نظير ان ربنا، ما هي فرصة يا اخوة، فرصة، ان الله عز وجل يعفو عني يوم القيامة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم، شوف بقى الكريم بقى الراجل، لما الصحابي لما جه قال: يا رسول الله من يحاسبنا يوم القيامة؟ قال له: مين اللي هيحاسبني؟ قال الله يحاسبنا. الصحابة كلها خافوا وهو ضحك وانبسط. قال: تضحك والله يحاسبك؟ قال: إن الكريم إذا حاسب عفا. الكريم لما بيحاسب بيعفو وبيغفر. فالانسان فينا لما يبقى فيه مظالم بيننا وبين بعضينا خليك انت الكريم، اعف عن اخيك لان يوم القيامة هيروح النار ومش هتستفاد شيء انت، اعف عنه اعف عنه، الله يغفر له، الله يساعده، الله يسهل عليه، سامحه قبل ما تموت. انما نعاد بعض طول حياتنا ونيجي عند ما نموت نروح ناخد زمة ورد ونحطها على المقبرة ونقول الله يسامحه، فين بعدين؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من أراد أن ينظر إلى رجل يرافقني في الجنة فلينظر إلى هذا الشيخ. فانكب عليه الصحابة يقبلونه بين عينيه ويقولون: طوباك طوباك، يعني طوبى لك، يعني هنيئا لك، طوباك طوباك، رفقة النبي صلى الله عليه وسلم والدرجات العلى في الجنة، رفقة النبي صلى الله عليه وسلم والدرجات العلى في الجنة. يا إخوة، من عرف قدر ما يأخذ هان عليه قدر ما يعطي. اللي انت عارفه، اذا كنت عارف قيمة الجنة قديك، هيهون عليك انك تعف وتسامح وتغفر وتصفح، هيهون عليك انك تنظلم وتنظلم وتنظلم وتنظلم عشرات المرات بل مئات المرات، لان في الجنة حاجة تانية، عوض تاني خالص، عوض تاني، فيها ما لا عين رأت ولا اذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. الديان البر لا يبلى والديان لا يموت، البر لا يبلى والذنب لا ينسى والديان لا يموت. هذا حديث فيه ضعف صحيح لكن يؤخذ به في فضائل الاعمال. البر لا يبلى والذنب لا ينسى والديان اللي هيقضي بين العباد حي لا يموت. اسال الله ان يقضي بيننا بفضله لا بعدله، اسال الله ان يبصرنا بعيوبنا وان يرزقنا صفحا وسماحه فيما بيننا. قل ما اسمع ولا استغفر الله. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى من والاه واتبع هداه، ونشهد ان لا اله الا الله ورسوله ان محمدا عبده ورسوله. عباد الله، اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم. ايها الاحبة، في بعض الاخوة لما بيصعد الخطيب على المنبر بيبقوا واقفين عشان يصلوا السنة. الكلام ده يمكن اذكره سريعا عشان الوقت، ولكن بعد كده يبقى لنا تفاصيل فيه. المفترض اذا صعد الخطيب على المنبر، هي فيه روايتين لكن ارجحهم انك انت تقعد ما تصلي. اما انت تقف خمس دقائق لحد ما يخلص الاذان والخطيب على المنبر وبعدين تيجي تصلي تحيه المسجد، معناها ان انت دخلت زي ما تكون كده دخلت عند واحد وعنده في البيت، سلم عليك واستقبلك وقعدك في الصالون وشربت الشاي وبعدين بتقول له السلام عليكم. ما بينفع. الاستقبال في البداية، التحية في أول ما تدخل. خلاص هذه جزئية. في إخوة تانيين خلوا الشيخ مثلا قاعد بنز جلستين ويجي جاي يصلي. أنا ما بعرف أصلي. صلى تحية المسجد بعد ساعة وهو قاعد في المسجد. ولا بعرف أصلي سنة الجمعة، ما تنفع، ما في سنة الجمعة فصل الصورة. ما بينفع نصلي ركعتين من الظهر ونفصل بينهم وبعدين نسلم وبعدين نصلي ركعتين سنة وبعدين نكمل الظهر ركعتين تاني، ما بينفع. صلاة السنة بعد الجمعة، بعد الجمعة وليس قبل الجمعة ولا في وسط الجمعة، خاصة للجمعة بالذات. أسأل الله أن يغفر لنا ولكم ولأمواتنا وأموات المسلمين، أسأل الله أن يرحمنا ويرحم أمواتنا وأمواتكم وأموات المسلمين. اللهم فرج كربنا ونفس همنا واستر عيبنا وحببنا إلى بعضنا وانزع الشيطان من بيننا. اللهم ارزقنا الإخلاص في القول والعمل، اللهم ارزقنا الإخلاص في القول والعمل، اللهم توفنا مؤمنين وألحقنا بالصالحين واجعلنا من ورثة جنة النعيم. اللهم أعزنا بالإسلام وأعز الإسلام بنا، اللهم اجمع كلمتنا، اللهم اجمع كلمتنا وقوي شوكتنا ووحد صفنا واجمع شملنا يا رب العالمين. اللهم توفنا وأنت راض عنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا. اللهم شاف مرضانا وارحم موتانا وأموات المسلمين أجمعين يا رب العالمين. وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، وأقم الصلاة. رحمك الله.